Book 2 38 38 38 В такси في التاكسي في التاكسي Вызовите, пожалуйста, такси. من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. من فضلك اطلب لي تاكسي. Сколько будет стоить до вокзала? كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ Сколько будет стоить до аэропорта? كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف إلى المطار؟ прямо, пожалуйста. من فضلك على طول. من فضلك على طول. Здесь направо, пожалуйста. من فضلك هنا إلى اليمين. من فضلك هنا إلى اليمين. Вот на том углу, пожалуйста, налево. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Я тороплюсь. أنا مستعجل. أنا مستعجل. У меня достаточно времени. معي وقت. معي وقت. Пожалуйста, ведите помедленней. من فضلك هدئ السرعة. من فضلك هدئ السرعة. Остановитесь, пожалуйста, здесь. من فضلك توقف هنا. من فضلك توقف هنا. Пожалуйста, подождите чуть-чуть. من فضلك انتظر لحظة. من فضلك انتظر لحظة. Я скоро вернусь. أنا راجع فورا. أنا راجع فورا. Выпишите мне, пожалуйста, счет. من فضلك أعطني فاتورة. من فضلك أعطني فاتورة. У меня нет мелочи. لا يوجد معي فكة. ما معي فكة. Правильно. Сдачу оставьте себе. Тамам. الباقي لك. Тамам. الباقي لك. Отвезите меня по этому адресу. أوصلني إلى هذا العنوان. أوصلني إلى هذا العنوان. Отвезите меня к моей гостинице. أوصلني إلى فندقي. أوصلني إلى فندقي. Отвезите меня на пляж. أوصلني إلى الشاطئ. أوصلني إلى الشاطئ.